الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن من الكبائر اتخاذ الحيوان غرضا، أي هدفا ليتعلم عليه الرماية مثلا. اتخاذ الحيوان غرضا أي كالشيء الذي ينصب ليصيبوه بالرماية من نحو القرطاس، كما يفعل ذلك بعض الشباب للهو أو لتعلم الرماية، من كبائر الذنوب. ومثال ذلك هؤلاء الذين يشتغلون بتطيير الحمام للرماية عليه للتقوي على الرماية فقط، فهؤلاء وقعوا في إثم كبير، وهذا الطير إن نزل ميتا لا يحل أكله، لأنهم كانوا قادرين على ذبحه لو أرادوا. وكذلك من الكبائر حبس الحيوان حتى يموت جوعا وعطشا، فقد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وكذلك لا يجوز تشريح الحيوان وهو حي، لأن في ذلك تعذيبا له، والله نهانا عن ذلك. ومن الكبائر أيضا إحراق الحيوان إلا إذا آذى وتعين طريقا في الدفع، والمثلة بالحيوان. من معاصي اليد إحراق الحيوان بالنار، سواء كان مأكولا أو غير مأكول، صغيرا أو غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا ربها، رواه أبو داود. وهذا إذا لم يتعين الإحراق طريقا لإزالة الضرر، أما إذا لم يمكن دفع ضرره إلا بالإحراق عندئذ يجوز. وكذلك من معاصي اليد المثلة بالحيوان، ومعنى المثلة تقطيع الأجزاء وتغيير الخلقة، كقطع الأنف والأذن ونحو ذلك، وكقطع اليد والرجل، ولو كان هذا الحيوان من الحيوانات المؤذية التي يجوز قتلها. أما أن يعذبه فيقطع له أصابعه أو يفقأ له عينه فهذا حرام. وكذلك لا يجوز صعق البقر بالكهرباء قبل ذبحه، لأن فيه تعذيبا لها. ولا يجوز خصي بعض البهائم كالهر كما يفعل بعض الناس. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.